Danny. روحي وياي والوي يا عايب الواهي في البلوى نوحي عليك يا ابني من نوحي وياي والوي يا عايب الواهي في البلوى أنوحي عليك ما درى نوح وياهن يا أبا عبد الله أنوحي عليك ما درى نوح وياهن وبالواهن في البلوى ما هين هل صايب ما جار الناهين ما هين ما سلم على بهال صايب هال ما هين ما سلم على بهال صايب هايومك يا عبد الله عن طوفة عيني هايومك يا عبد الله عن طوفة عيني يا ضيها على دربي جديني سهمي لصابك المعذيك معذيني ابن حرك ما نيبت يا ابني نيبت بحشاي بنا حرك ما نيبت يا ابني نيبت بيحشا بيحشا يا فوطر قلبي وما راب كبدي بيحشا يا فوطر قلبي وما راد كبدي عقلي طار مني وصابر ما عندي يا ابني ويا ديلي يا لي ويا نجم ساعدي يا زينة حياتي وزهرتي بدنياي يا زهرتي الدنيا لشيلت راسي بيك يا زهرتي الدنيا لشيلت راسي بيك لبوك حسين عيني وعيني تربي ليك حسابتي حساب سالم وامك تربيك حسابتي حساب سالم وامك تربيك كومك ساي عالم او تخلف علي ارباي يومك ساي علم او تخليف على اي ربع يا زهرة الدنيا لشيلت راسي بيك لبوك حسين عيني وعين انت ربي ليك حسابتي حساب سالم وامك تربيك وامك سالم او تخليف على اي ربع عازر باك يا اللي غيرك بعد لالي الله عازر باك يا اللي غيرك بعد لالي وباطي ابني وباطي ابني من امك راسها العالي صدري فراغ منك وين ما هاد خالي صدري فراغ منك وين ما هاد خالي وهذه شوقيتك خلتني ايش كم داي وهذه شوقيتك خلتني ايش كم داي يا زهرة الدنيا لشينت راسي بي لبوك حسين عيني وعين تربي ليك حسابتي حساب بسالم وامك تربيك وامك سايعلم وتخلف على اي ربع وامك يا علم وتخلف على اي ارضى عازر باك يا اللي غيرك بعد لالي وباطي ابني من امك راياسها العالي صدري فراغ منك وين ما هاد خالي صدري فراغ منك وين ما هاد خالي وهذه شوقيتك خلتني ايش كم داي وهذه شوقيتك خلتني ايش كم دايك ما يطيب وداي ابوك النوم دايك ما يطيب ودا يا ابوك النوم داي اللي يغال يسوانا وسبع قلوب حسابتي حساب الله اكبر الله اكبر حسابتي حساب وحسابي طيلة مقلوب حسابتي حساب حسابتي حساب وحسابي طيلة مقلوب وبسكنا ميسارة وانت فادي يدي رجعي يسكنا ميسارة وينسى الفاق يدي يرجع يا رجواي بعدك بعد ما لوديك يا رجواي بعدك بعد ما لوديك عقب حشين عيب قعد تحت ظل بيت يا ابني الكربالة يا ابني عسن العجيت يا ابني الكربالة يا ابني عسن العجيت يا ابني تموت يا ابني وما شربتي الماء يا ابني تموت يا ابني وما شربتي الماء يا رجواي بعدك بعد ما علولي عقب حسين عيب قعد تحت ظل بيت يا ابني الكربالة يا ابني عسن العجيت يا ابني تموت يا ابني ما شربتي الماء عسن يا ما يكون انقطع جروانك عسن يا ما يكون انقطع جروانك يجري الماي وانت تلوش بلسانك يا المفطوم يا المفطوم يا ابني قبل ميحانك يا المهل ابوي هلا يا المفطوم يا ابني قبل ميحانك يا فرحتي ما دامت بهذا منا يا من ويا دقر قلب جموعي يا هلا يا من ويا دقر قلب جموعي ومنك الزبرة تنشف دموعي فاطب فاطب يا ابني من كثر روعي معنى ذات إلهي بغربة الحسين تقبل منا هذا القليل يا رب إلهي بمرض زين العابدين يا رب عافي جميع المرضى يا الله إلهي بأمنوا أمنوا أمنوا بكت وعدين إلهي بمصيبة الحسين يا رب فرج عن كل مكروب يا الله أوفي دين كل مدون يا الله الله من عليكم بالعافية واليدين.